بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، تلقى القائد المحترم كيم جونغ برقية من ألبرتو أنايا كوتيريس، القائد الوطني لحزب الأمال المكسيكي يوم الخامس من الشهر الحالي. عرب مرسلها عن ثقته بأن فكرة سونغون الثورية للقائد كيم جونغ إل ومعاصره الثورية على هدى سونغون ستتعلق إلى الأبد لوجود القائد المحترم كيم جونغ إل الخليفة المخلص للقادية الثورية لزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وكذلك عن التوحيد المطلق وتضامن الثابت مع حزب العمل الكوري والشعب الكوري في قاديتهما العادلة. كما تمنى من صميم قلبي للقائد كيم جونغ إل نجاحا أكبر في أعماله المسؤولة وتقدم إليه بفائق الاحترام.